Arisinde kamar zeyn il ayrısam. Ya hadirin zeyn il ayrısam. İmdi fi eman. Zilli rahman. İletna unsi ve iman. إلتنا روح وريحان نتلو آيات القرآن صلوا على النبي العدنان. Harisinna kamar zeyn il ayrısam, ya hadirin zeyn il ayrısam. Harisinna kamar zeyn il ayrısam, ya hadirin zeyn il ayrısam. İmdi fi eman, fi zillir rahman. Ya sami'a صوتي يا سامعين يا حاضرين زوجوا الشباب على السنة والكتاب يا سامع صوتي يا سامعين يا حاضرين زوجوا الشباب على السنة والكتاب يا سامع صوتي يا سامعين يا حاضرين نبي العدنان